بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح أيها الأحبة بعون الله تعالى في مطالعة كتاب تذكرة السامع المتكلم لأدب العالم والمتعلم للإمام القاضي بدوي محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة الكنائي الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام بن جماعة ألف هذا الكتاب نصحا لطلبة العلم، ذلك أن التأدب بالآداب الشرعية أمر على غاية من الأهمية، وأهل العلم أولى الناس بالتخلق والتحلي بالآداب الشرعية. فإن من طلب العلم ينبغي أن يثمر ذلك العلم في هديه وسمته ودلبه، وأن يظهر أثر العلم على سلوكه ومخالطته ومعاشرته لإخوانه ومشايخه، وأيضا معاملته لكتبه وحرصه على حسن توزيع أوقاته ونحو ذلك من الآداب التي بوبها الشيخ في فصول مرتبة. وتقرر تدريس هذا الكتاب لأنه يسير الحجم وممكن إن شاء الله نأتي عليه خلال بضع محاضرات. أيها الإخوة، الشيخ ابن جماعة قدم لكتابه هذا مقدمة أقول فيها بعد الحميد وبعد الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي الكريم، قال: أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به الذي هو شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. يعني النفوس منقضى متواترة والآراء متفقة على أن الأدب من أولى ما يعنى به الإنسان لا سيما طلبة العلم، وهذا مما تحمده الفطر السوية ومما تدعو إليه الشرائع السماوية، التأدب بالآداب الشرعية. قال: وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات الصبح إلى وراثة الأنبياء. إذا كان الأنبياء إنما بعثهم الله عز وجل لتزكية نفوس الخلق، والله عز وجل أخبر أن نبيه عليه الصلاة والسلام هو حائز مراتب الفخار في هذا الباب، وهو حائز قصب السبق في جميل الآداب. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الجانب يحسن وينبغي بل يجب علينا جميعا أن نسعى إلى تحصيله. كان السلف يقولون كانوا يطلبون الأدب قبل الطلب، أو كانوا يعني عندهم قاعدة الأدب قبل الطلب كما سيأتي إن شاء الله عنهم من النقول المباركة. قال: وكانوا قد أحرزوا قصبات السبق يعني العلم والعلم إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم الأخلاق والأداب وحسن سير الأئمة الأطهار من أهل البيت والأصحاب، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. يعني من أظهر وأبرك ما ينتفع به الإنسان في طلبة العلم التأدب وحسن الخلق وحسن معاملة الخلق. وإذا وجدت طالب العلم فظا غليظا فيه الجفاء فيه القسوة وفيه إساءة العشرة، فاعلم أنه يعني لما يحرز الثمرة المرجوة من طلب العلم، فإن طلب العلم من أهم ثمراته خشية الله عز وجل، وخشية الله توجب أن يكون العبد رفيقا بإخوانه رحيما حليلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال المفسرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني كانوا يتعلمون الخلق الحسن، كانوا يتعلمون السمت، كانوا يتعلمون التواضع والأداب قبل تعلمهم العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب يكسبه السنين ثم السنين. يعني الهجرة لم تكن فقط في طلب الحديث وطلب الإسناد وطلب الإجازة، والسماع، بل كانوا أيضا يهاجرون في طلب أيضا الأدب والسمع والتخلق بالآداب الشرعية. الإمام مالك رحمه الله يروى أن أمه عممته بعمامة وألبسته أحسن الثياب وقالت اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب قبل الدين. فهذا أمر يعني مهم جدا، وكان مالك رحمه الله أيضا يعظم العلم بما يعني يشعر بتعظيم الحديث النبوي، وكان يكره أن يحدث على عجلة، ويكره أن يحدث يعني وهو مسرع أو يشغل ذهنه شيء، بل كان يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد ويجلس يحدث الناس ويعلمهم ويفقههم. إذن يعني توقير العلم ومجالسه يكون كذلك بحسن التهيئ له. قال أيضا سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. يعني الميزان في معايير الأخلاق، والميزان في تقدير الآداب وسموها ونحو ذلك، يكون بالنظر إلى هدي وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي هو المثل الأعلى، وهو الذي يعني جسد الأخلاق الحسنة في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فكل خلق اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وكل أدب دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرضي عند الله تبارك وتعالى. والعلماء كانوا كما قلنا يتأدبون مع ربهم أولا، ثم مع إخوانهم المؤمنين، ثم مع طلبتهم، ثم أيضا مع أحيانا كتبهم ومع مكتباتهم ومع ملابسهم إلى غير ذلك مما سيذكر الشيخ، ومع مساكينهم كما سيأتي في الباب بعد فصل في هدي أو أدب الطالب في سكنة إلى غير ذلك. وأحيانا ومن أشهر أيضا أمثلة وغيرها في ذلك أن الشافعي رحمه الله كان يقلب صفحات الكتاب برفق عند جلوسه بين يدي الإمام من؟ مالك رحمه الله. قال: كنت أتصفح الكتاب برفق خشية أن أؤذيه. أنا حتى في سبحان الله يظهر خشية الإنسان ويظهر سمته حتى في تصفحه للكتاب. بعض الناس يجيب الكتاب هكذا، انظروا على الطلبة، أقول مش إن شاء الله طلبة الجمعية الشرعية يعني نمازيهم عن ذلك، يعني نشوفوا طلبة المعاهد المدارس كيفاش معناها، إذا جاء أصلا الدفتر، إذا جاء يأتي به في جيبه الخلفي في سواله، فهمت؟ ونحو ذلك مما يدل على عدم توقير العلم وعدم يعني رفعه رفعة مادية ورفعة معنوية. حتى الكتب قال أن العلم لا يطبع على الأرض، ترفع على الطاولة، ونحو ذلك من باب الرفعة المادية، رفعة المكانة ورفعة أيضا المنزلة. راجل؟ لا مش مشكلة، في حال منكم أنتم تدرسون على الأرض وليس معكم طاولات فتحط على مش مشكلة على السجاد وكذا، لكن المقصود أن الأدب يكون أيضا مع الكتب ومع القلم ومع المحفظة ومع سنة حتى يعني أدواته الدراسية. قال الشيخ بعد ذلك: وقال حبيب السليم لابنه: يا بني اصحب الفقهاء أو العلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي مما أو من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. لا خير في علم لا يورث صاحبه الأدب مع إخوانه والأدب مع ربه سبحانه وتعالى. إذا كان طالب العلم من أقسى الناس، من أشد الناس غلظة، ومن يعني أشد جرأة وسلاطة لسان وجفاء، وأكثرهم يعني نيلا من عرض إخوانه ونحو ذلك، فهذا إنما يستكثر من حجج الله عليه، وهذا إنما يعني يكون العلم حجة عليه ويكون وبالا عليه عياذا بالله. وقال محمد بن حسين: يذكرون في قصة إمام أحمد أنه كان الآلاف يؤمون مجلسه ويسمعون مروياته، وكان أكثرهم إنما يأتون للنظر في سمته وهديه ودبه والسلام عليه ونحو ذلك. وكان يعني طائفة من الحاضرين إنما جاءوا للسماع والتقييد والتسجيل، لكن أكثر الناس يعني جاءوا لي معناها نظر إليه ولحظ حركاته ولحظ يعني سكناته وكلماته والنظر في أخلاقه ومعاملاته. يعني مرات الإنسان يمشي للدرس وللمحاضرة يعني لا فقط ويجب السحر سنة المية لا يذهب ولا يقصد العالم فقط لجمع المعلومات لكن يعني تكثير سواد أهل السنة ولي أن يعني تحصيل المعنى الذي فيه أن الله عز وجل يباهي بهؤلاء الناس الجالسين ملائكة في الملأ الأعلى في أن الله عز وجل يرضى عن هذا الصنيع أيضا الإنسان بهذه النية الصالحة فيكون أجره مضاعفا وثوابه متكاثرة. مفيش فقط مش معلومة، معلومة قد تأخذها من الإنترنت وقد تسمعها من الشريط، لكن تذهب أيضا بنية حضور وشهود مجالس الذكر ونية معناها أن يقال لكم بعد كل مجلس قوموا مغفورا لكم ولأنك تعلم أن هذا يرضي الله عز وجل وكما جاء في الحديث أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. فهذا كل فيه مرضات لله عز وجل. ولذلك تجدوا بعض المجالس فيها ناس أميين مرات رجل كبير يجي يحضر محاضرة ويحضر درس ويتكبد على السفر وبعد الشقة وهو أمي قد لا يفقه أكثر ما يقال لكنه يأتي لأجل معناها حضور هذا المجلس ونيل البركة ونيل الفضل ونيل الخير والمشاركة الناس في أجله. ودل على ذلك الحديث حديث من القوم لا يشقى بهم جليسهم قالوا قالت الملائكة يا ربي والله عز وجل أعلم بحالك قالوا إن فيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني يوفر لأهل ذلك المجلس كله حتى لمن لم يأتي قصدا يعني طلب العلم. وقال مخلد بن الحسين بن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقيل للشافعي رضي الله عنه كيف شهوتك للأدب؟ قال أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. قيل وكيف طلبك له؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. إذا أعلم الأمة والأئمة وأئمة الهدى من هذه الأمة المحمدية المباركة المرحومة كانوا أكمل الناس خلقا وكانوا أحرص الناس على اكتساب فضائل الأخلاق والصفات الحميدة وذلك لعلمهم بمنزلة الأدب ولتعظيمهم لله تبارك وتعالى ولما أيضا حوته صدورهم من آيات الذكر الحكيم فكانوا أحرص الناس على الأدب. يقول الشافعي رحمه الله إني أسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود عواي أن لا أسماعا تتنعم به. يعني حين سئل كيف شهوتك للأدب كيف حالك مع مسائل الأدب والرقائق والمواعظ ونحو ذلك فيقول المذهبية أود لو أن كل عضو من أعضائي له آذان تستمع لهذه المعلومة المتعلقة بجانب الأدب لما يطرب ويلذ وينتشي ويسعد ويجد السرور والراحة بسماع معناها الحديث المتعلق بالأدب. وهذا ليس معناها أيضا بعض الإخوة يعني يزهد فيها موجود يعني من الناس من يزهد في مجالس الوعظ ومجالس التكلم عن الآداب وكذا بل هناك من يذم الوعاظ ويذم الدعاة يقول لك هذا ليس بعالم هذا واعظ هذا قصاص هذا يعني فالح فقط في انه يبكي في الناس سبحان الله. وهل يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم الا لزجر ولوعظ القلوب ولزجرها عن غيرها ولترقيق الافئده فهذا الامر لا ينبغي الاستهانه به فان الوعظ يعني وظيفه الانبياء. قال الشيخ ولما بلغت رتبه الادب هذه المزيه وكانت مدارك مفصلاته خفيه دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توفيقهم عليه إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب. إذن العالم هناك أداب لابد أن يحرص عليها وكذلك طالب العلم هناك أداب يعني لابد أن يكتسبها وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا. يعني حتى المشايخ الذين في السكن بتاعهم يراعون الأداب الشرعية فضلا عن الطلبة. قال لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. يعني لابد المبيتات الفوائيين بعض الطلبة تكون يعني عامرة بالأداب الشرعية، ويكون يعني هم أولى الناس بأن يعني تحلوا بالأخلاق وبالآداب الحميدة وبمكارم الشيم ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم هم طلبة العلم. فالشيخ معناها يعني يركز ويطرح مسائل يعني قد يغفل عنها كثير من التلاميذ وكثير من الأساتذة والمعلمين. قال الشيخ: وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. هنا جزاه الله خير من معناها من جميل صنيعه، وهذا مما معناها بسببه إن شاء الله عز وجل أن ينتشر هذا الكتاب وأن يقرر. وهذا الكتاب مقرر في معناها أعرف الجامعات والمعاهد الشرعية في العالم الإسلامي، كتاب كتب الله لصاحبه القبول، وقدر الله عز وجل أن يبيع وينتشر في الآفاق إن شاء الله فيما نحسب لصدق صاحبه وحسن قصده وأيضا لأسلوبه الجميل حذف الأسانيد ومعناها الأدلة أيضا التفصيلية يلخص معناها. ولذلك يعني الإنسان ما يأسش مرات يعني الإنسان يطلب منه أن يكتب مقال وإلا يكتب مثلا يؤلف مصنف مختصر في موضوع معين، في كل هذه الكتب موجودة وهذه المكتبات يعني تزخر بالمؤلفات، وماذا يغني عن الناس تأليفي أو تصنيفي؟ أبدا لا يصح. الشيخ رحمه الله قال لك: سمعت كثير ورأيت من المؤلفات والكتب، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يلخص عنها مذكرة تحوي أهم الأداب الشرعية. معناها ما تقولش كم ترك الأول من الآخر، لا، بل الصواب أن تقول معناها ما تقولش ما ترك الأول لي للآخر، بل تقول كم ترك الأول للآخر. معناها باب التأليف بالذات وباب التصنيف ممكن يأتي الإنسان فيه بشيء كثير، وممكن يعني يأتي بخاصة معناها في زماننا يأتي بلغة سهلة ومعاصرة وقريبة من الأفهام. قال: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء، ورتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. وقد قال: الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم أو العالم نعم ونبله. الباب الثاني في أداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في أداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في أدب سكنى المدارس وما يتعلق به من النفائس، وقد سميته تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيما نحن بصدده، وأن يرزقنا معناها العلم والعمل، وأن يجعل ما نقول وما نقرأ ونسمع حجة لنا لا علينا. إذن الشيخ إن شئتم قسم الآداب الشرعية بالنسبة للعالم المتعلم إلى 5 أو 4 آداب، وصدر قبل ذلك بباب في فضل العلم وأهل العلم تحفيزا للنفوس وشحذا للهمة. لذا الآداب اللي نحن إن شاء الله نتناولها تتعلق بأدب العالم مع طلبته. قال: أدب العالم مع في نفسه. الباب الثاني في أدب العالم مع شيخه، إذا الأدب الأول في أدب العالم مع طلبة، ثم الأدب الثاني في أدب العالم مع مشايخه ورفقائه في الدرس، الأدب الثالث في أدب الطالب العلمي مع ماذا؟ مع كتابه، الأدب الرابع والأخير في أدبه مع ماذا؟ مع سكنه أو مسكنه أو أدب السكن في معناه المبيتات وفي المدارس. هذه معناها هي القسمة الرباعية اللي ارتأها الشيخ ابن جماعة رحمه الله في تناول مسائل الآداب الشرعية وما يتعلق بها. كما تلاحظون المادة ما هيش معناها سردية وما هيش يعني مسائل ذكر أقوال وخلافات، ما الحمد لله لن نصدع رؤوسكم بذكر الأقوال والراجح بسبب الترجيح بسبب الخلاف. مسألة كلها يعني فيها جانب من التذكرة أكثر منها، ولذلك سماها تذكرة السامع والمتكلم ففيها معناها تذكير لما يحصل بالإنسان أن يتخلق به من جميل الآداب والصفات. بعد الصلاة إن شاء الله مواصلة نشرح في الباب الأول الافتتاحي لهذا الكتاب المبارك، وهو يتعلق بفضل العلم والعلماء وفضل تعليم العلم وتعلمه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. إذن الفصل الأول الافتتاحي لهذا الكتاب يتعلق ببيان منزلة العلم وأهله. النصوص في هذا متضافرة متكاثرة، وجميل صنيع المؤلف أنه قبل أن يشرح في بيان الأداء بها العالم المتعلم قدم بمقدمة ذكر فيها فضل العلم، لأن الإنسان متى علم فضل العلم اجتهد في تحصيله. ومعلوم أن شرف الشيء بقيمة، والله سبحانه وتعالى رفع من منزلة أهل العلم، والله عز وجل أشهد أهل العلم على خير مشهود، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فعطف أولي العلم على الملائكة وأشهدهم على أعظم مشهود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. والمراد أيها الأخوة والأخوة من النصوص اللي فيها ذكر لفضل العلم والعلماء والفقه والفقهاء، المراد بها فضل العلماء العاملين مش فقط المحصلين المعلومات هنا دون عمل. وذلك إذن أن العلم إنما يكون نافعا لصاحبه إذا أثمر صلاحا في القول والعمل والاعتقاد. ولكن أحمد رحمه الله قال: ليس شيء يعدل العلم إذا صلحت النية، ليس ثمة عمل كما سيأتي في قيمة ومنزلة طلب العلم، بشرط أن تكون النية فيه صالحة وصادقة وخالص فيه العبد لله عز وجل. والعلم قال أيضا رحمه الله رحمه قال: العلم الخشية. شوف عرف لك العلم بكل نوع، العلم الخشية. العلم ليس شهادات يستكثر منها الإنسان، وليس إجازات يحصلها العبد، وليس يعني درجات عالية ينالها الطالب، وإنما يعني أقصد علامات وأعداد عالية، وإنما العلم خشية، خشية الله عز وجل. يعني إنسان رب إنسان عالم خاشي بالله، عالم بحق، وهو إنسان أمي، كيف يكون ذلك؟ يكون لكون الشيء اليسير الذي على تعلمه أثر في أخلاقه وفي معاملاته وفي علاقته بربه، فصار صالحا تقيا برا، فكان العلم مباركا وزكى نفسه. هذا هو العالم. ورب إنسان حامل لأعلى الشهادات متخرج من أعلى الجامعات، إلا أنه يعني ليس له من هذا الوصف شيء، بل بالعكس يعني هذا كله المعلومات حجة عليه. قال الشيخ في الفصل الأول في بيان فضل العلم والعلماء وفضل تعليم العلم وتعلمه، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. سبحان الله، رب سبحانه وتعالى يرفع العلماء ويرفع الذين أوتوا العلم درجات، يعني في المنزلة وفي القدر وفي الدرجات الحسية أيضا، فإن أهل الجنة عنها متفاوتون في الآخرة، يعني تراء بعضهم غرف بعض كما تراء اليوم الناس الكوكب الدري، كما ترفع رأيك عينيك إلى السماء فتبصر الكوكب البعيد، كذلك منازل أهل الجنة في الجنة. ورفعة أيضا تشمل رفعة دنيوية في الدنيا، فإن العالم يعني مكانته محفوظة ومنزلته مرموقة وهو محل تقدير من الناس، فإذا الرفعة في الدنيا والآخرة. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. بدأ سبحانه بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة وذبلا. لا شك كفى بهذا السياق وهذا الإيراد للعلماء في معناها مقام أو في عطفا لهم على الملائكة الكرام وعلى ذاته العلي جل جلاله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأولو العلم هم أولى الناس بالشهادة لله بالتوحيد. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حال الناس إلى سؤال أهل العلم وأرشد إلى الاستفسار منهم، وهذه لا شك من منزل أيضا ودرجة عالية ورفعة. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن أيضا جعله الله عز وجل في صدور العلماء واستحفظ أهل العلم على وحيه وعلى شرعه، فهم أمنة الوحي وهم الموقعون عن رب العالمين، فلذلك كانت منزلتهم عالية وخطيرة في الوقت نفسه. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأولى الناس بخشية الله هم العلماء لما أوقفهم الله عز وجل عليه من الآيات والبراهين على وحدانيته سبحانه واستحقاقه واستحقاقه للعباد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك الجهل كيف ينتشر والعلم كيف يقبض؟ إنما يقبض بقبض العلماء. فالله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، لكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالله سبحانه وتعالى يعني أوكل هذه المهمة، حفظ الوحي وتبليغه ونصرة الدين وبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوكل هذه المهمة الجسيمة الخطيرة لأهل العلم. وقال تعالى: أولئك خيرهم خير البرية، إلى قوله: ذلك من الخشية ربك. ثم قال: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. قاعدة منطقية، إذا كان العلماء هم الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإذا كان الذين يخشون الله هم خير البرية، ذلك لمن خشي ربه، إلى قوله: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. يعني الذين يخشون الله هم خير البرية، ينتج أن العلماء هم خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا به خيرا يفقهه في الدين. فجعل الخيرية مناطها الفقه في دين الله عز وجل، مفهوم أن من لم يرد الله به خيرا لا يكون فقيها في دينه سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة لا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة اللي هي النبوة. يعني ليس ثمة أنبياء اليوم، قد ختمت النبوات بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل برحمته ولطفه يعني جعل واستودع وحيه أمانته من خيرة عباده العدول وهم أهل العلم، فيعني جعلهم هم وعاء العلم بعد الأنبياء، وجعلهم ورثة الأنبياء. ذلك فيما يذكر عن عمر رضي الله عنهما، كان واليا كان الخليفة كان في المدينة، فأتاه أمير مكة فقال: من تركت، يعني جاء إلى المدينة سافر جاء زائرا من المدينة، قال: من تركت على أهل مكة؟ قال: تركت عليهم عطاء ابن أبي عطاء بن رباح. فقال: ويلك أتترك على أشراف مكة مولا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ كتاب الله عز وجل وإنه عالم بالمواريث. فقال رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعته يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني ولى على أهل مكة عطاء، والحال أنه مولى، وذلك وما صعد الثمار على ذلك إلا لكونه عالم بالمواريث ولكونه حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني العلم يكون رافعا لصاحبه ويكون يعني معززا لرتبته بين الناس. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان احدهما عابد والاخر عالم، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، والحديث عند الترمذي. فضل العالم على العابد كفضله على أدناكم، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أمته، ذلك الفضل يعدل فضل العالم على العابد، إذا فضل عظيم. وذلك أن طلب العلم خير من نوافل العبادات، وسيأتي التبرير ذلك، وسيأتي الشيخ لماذا ذكر هذا الكلام، لماذا طلب العلم أفضل من نوافل العبادات؟ لأكون العبادة قاصرة على صاحبها فإذا مات انقطعت، وأما العلم فنفعه أولا متعدي، ثم أيضا ينتفع به بعد موت العبد. فكان العلم بهذه الأوجه أفضل من نوافل العبادة. مالك رحمه الله كان يدرس عند طالب فقام ليصلي ركعتين، قال إلى أين؟ قال أصلي ركعتين، قال ما أنت، ليس ما قمت إليه خيرا مما أنت فيه، ليس هاتان ركعتان خير من المجلس الذي أنت بصدده وهو تحصيل العلم. طبعا مقصود العلم العبادات النافعة مش الفريضة، فمثلا الإنسان لا يجوز أن يشتغل مثلا بمطالعة كتاب وكذا عن أداء العبادة الواجبة، وهذا أيضا ما يلزمش يزاهلنا نحن في أيضا فضائل العبادات. بعض الناس معناها كله معناها أقرأ ولا أقوم صلي كل حكاية لا قعدنا قعد مدة في العلم، ثم هو بعد ذلك يعني لا ضبط العلم ولا تنفل وتعبد. فيعني هذه أحيانا مداخل الشيطان، يجي يقول هذا أفضل من هذا الشيء، ثم لا يلبث أن يترك ويترك طلب العلم ويكسر أيضا عن العبادة فلا يحصل شيئا. وأصلا العلم هو الذي يورث الجد والحرص على فضائل العبادات، لذلك كان العلم أفضل، لأنك بالعلم وبالتفقه في الدين وبإدمان النظر في نصوص الوحي وفقه معانيها تدرك فضل العبادة فتحرص عليها، لذلك كان العلم أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريق من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أو لرضا الله عنه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فضل عظيم في هذا الحديث النبوي الشريف للعلم وأهله. قال واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء إليه. هل تعلمون إنسان يعني الملائكة الكرام عليهم السلام الذين هم يعني يذكرون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون، يشتغلون بالاستغفار له والتسبيح له، لم يرد هذا الفضل إلا لطالب العلم. قال وتضع له أجنحتها، وإنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ يعني إذا كان الرجل صالح الناس يعني تطلب منه أن يدعو لهم، والحال أنه غير معصوم، والحال أنه بشر يعتري ما يعتري الناس من العجز والتقصير، فكيف بالملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يشتغلون بالاستغفار لطالب العلم؟ هذا فضل عظيم، هم غير تطلب منهم ذلك، الله عز وجل أمرهم بذلك. وإن الملائكة لا تستغفر لطالب العلم، تضع له أجنحتها رضا بما يصنع. لذلك بعض العلماء ذكر أن الإنسان لا ينبغي أن يكثر من مسألة الناس حتى الصالحين الدعاء لهم، وإنما الأكمل أن يستغني عن مسألته، لا يسأل الناس شيئا، يعني ما يكثرش، ما يكونش هذا ديدن، كل ما يشوف شخص يبصم فيه خير كله يدعي له شيء، لا ليس هذا هو الأكمل، بل الإنسان يدعو لنفسه ويعني يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى. وقد اختلف في وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقاصده. وأما إلهام الحيوانات الاستغفار له، حتى الحيتان تستغفر لطالب العلم سبحان الله. فقيل أن لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، العلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال ينزل يوم القيامة بلال العلماء ودم الشهداء. قال بعضهم هذا على أن أعلى مال الشهيد دمه وأدنى مال العالم نداله. إذن هذه النصوص وغيرها مما سيأتي إن شاء الله بيان ذكره وتلاوته وسرده فيها بيان فضل العلم وأهله وفضل الفقه وأهله. والعلماء مختلفون في أفضل الأعمال إلى الله عز وجل على ثلاثة أقوال: قيل طلب العلم، وقيل الجهاد في سبيل الله، وقيل ذكر الله عز وجل. والمختار لدى جل العلماء أن أفضل الأعمال طلب العلم، لأن بطلب العلم يقف الإنسان على فضائل تلك الأعمال اللي هي الجهاد واللي هي ذكر الله عز وجل. ولو لم يعلم الإنسان فضل الذكر وفضل الجهاد لما أقبل على تلك العبادة. فيعود الأمر إذن إلى أفضلية العلم. أنتم إذن على خير عظيم أيها الإخوة، فاحرصوا على التأدب بآداب العلم وعلى تحصيل ما يسر الله عز وجل في هذه الساعات وهذه الحصص، ولا تحقر شيئا حتى لو كانت حصة في الأسبوع. فإن شاء الله بالتكرار والدوام كما يقال الدوام منكم بالخير. لذلك أنتم يعني لستم إن شاء الله أنتم إن شاء الله لن تحرموا الخير ما دام الإنسان يصدق أهم شيء ويجتهد ويبذل ويعني يضحي شوي في السفر والتعب والعنت ويعني الاتيان والمجيد ويخلص النية، وإن شاء الله الله عز وجل لن يخيبه وسيرزقه العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وفقنا يا رب لما تحب وترضى، وارزقنا حسن القصد والنية، واجعل أعمالنا خالصة مقبولة. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.